بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب كفارات الأيمان. قول الله تعالى: وكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: وفدية من صيام أو صدقة أو نسك. واذكر عن ابن عباس وعطاء إكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا بالفدية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب بن عون ومجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرى رضي الله عنه قال: أتيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذنب دنوته. فقال: يزيك أو أمك؟ قلت: نعم. قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. واخبرني ابن عون أن أيوب قال: الصيام 3 أيام والنسك شهر والمساكين 6. الأهون عليك مدام فيه أو فالله تعالى يتقدس من كرمه وجوده وفضله ورحمته ورأفة عباده جعل جعلها في طريق أو إن فعل كذا أو فعل كذا أو فعل كذا أو فعل كذا فكله وكله مكفي. قال حدثنا أحمد بن يونس يقول البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب أبو شهاب قال حدثنا ابن عون ابن عون قال عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة كان غوام رأس الجمر وتنازر من رأسه لأنه أبطع عن الوسط وأبطع عن التمثيل ومحرم يمشي من المدينة 3 أيام و10 أيام وهو محرم والجمر صار يتنازر من رأسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر به ويصبح طعام قال: اجل اني امشي جدا فلعلك يجيك اوان رسول. قال: نعم رسول الله. قال: احلق راسك راسا 6 مساكين او الاحجاج او 3 ايام انت مخير بين هذه الاشياء اما 6 مساكين او الاحجاج او ثلاث ايام مخير بين هذه الثلاثه. معنى هذا ان جميع ما كان ما له تعلق بالأيمان وغيره فإن لك أن تكون ثلاثة أيام أو تطمع المساكين أو تأذى في جميع المناسك. جميع المناسك الخمسة علمت أظهارك وقصرت شعرك وعملت حاجة من الحاجات فإن لك فإنك مخير بين واحد من ثلاثة أن تصبح للإنسان. ثم فعلت حاجة تحتاج إلى بدل الإنسان فأنت مخير بين ثلاثة أيام تطورها أو درسات أو تنسيقها. هذا جميع من هذا ما عدا المحظورات الكبرى فهذه لها أسباب آخر. باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ قول الله تعالى فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال رحمه الله تثنى علي بن عبد الله قال تثنى سبيانا الزهري قال سمعت من فيه أن حميد بن عبد الرحمن النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلكتم قال ما شأنه قال وقعت على امرأتي في رمضان قال تستطيع تعتق رقبا قال لا قال بل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال بل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس فجلس وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في ثوب ولا رق المسجل الضخم قال خذ هذا وتصدق به على وتصدق به قال أعلى أفقر منا وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدلنا واجزه قال أطعمه إيالك. قال البخاري رحمه الله حدثنا متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ متى تجب الكفارة على الغني وعلى الفقير؟ تجب إذا حلف وانتهى وجبت الكفارة. إذا حلف وانتهى من اليمين أو فعل شيئا يوجب عليه الكفارة وجبت عليه. نقول حدثنا قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة. قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. اشكرك مولاي أنت نعم مولانا ربنا الله مولانا نعم اشكرك مولاي أن كنت مولانا لأنه يغفر ويعفو ويصفح ويتكرم ويجود سبحانه وتحمده عباده فقراء فتاكين ضعاف. نعم الله مولاكم وهو العليم وهو العليم الحكيم. نعلم بأس ما فعلت. قال حدثنا علي بن عبد الله قل البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكتم. يا رجل النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله هلكتم قال ما هلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان. الشيطان كيف يغلب الإنسان؟ الشيطان نعوذ بالله يغلب الإنسان حتى لو كان ما عنده أكل يأكل ما عنده أكل ما عنده أي أكل يأكل ولكن الشيطان نعوذ بالله. ويقول ابن آدم إذا كان ضعيف إرادة غلبه الشيطان. يقول نعم قال وقعت على امرأتي في رمضان قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد رقبة تجد؟ قال لا رقبة تجد تجد؟ قال لا. قال هل تجد أن تصوم شهرين تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال لا. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله كذا ولا كذا ولا كذا أحرجك تسليم. طيب يركب على الإنسان حتى لو ما عنده طعام ولا شراب يركب عليه الجلد العريس إذا كان تابعا له ويفعل ما يشاء. يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تجلس. قال له اجلس هذا لا تنسى هذا ولا هذا ولا هذا اجلس. فجلس الرجل ثم جاء الرسول جاء عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل كبير يسمى عرق او عرق او عرق. يقول فقال خذ هذا اطعمه عن نفسك. قال يا رسول على افقر مني والله ما بين لابتين الحرة ما بين لابتين الحرة افقر مني. قال خذهم أطعموا له. هل معناه أن الكفارة سقطت أو أن إطعام أهله أيضا يكفي عن الصدقة تصدق به عن أهله فأهله من الناس من يحب عليهم الصدقة. هذا هو الصحيح. باب من أعسر من أعان المعسر بالكفارة. قال رحمه الله تثنى محمد بن محبوب قال تثنى عبد الواحد قال تثنى معبر الزهري رميت بن عبد الرحمن النبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألكت؟ قال وماذا؟ قال قعدت بأهلي في رمضان. قال تجد رغبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأبصار بعرق والعرق المقتل فيه تمر قال ذا بهذا وتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتي أهل بيت أحوج منا. وقال ذا فاطم أهلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من أعان المعتر بالكفارة. باب من أعان المعتر بكفارته. يقول حدثنا محمد بن محمود محمد قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بمعنى الحديث الأول أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألكت؟ قال ما ألكت؟ قال قعدت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تصوم رغدا؟ قال لا. تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ لا. تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ لا. قال فجلس فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بمنديل كبير في أكثر من 15 ليلة أكثر من 15 ساعة تمر فقلت هذا التصوم عن الصاحب ما بعد. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها اللابة الحرة من هنا والحرة من هنا والمدينة بينها وبين عارفة ما بين لابتها من أهل بيت أحوج من الحجمة تقضي على أهله الكفارة. نقول سقطت الكفارة لأنه ما أخذه وكله وأهله أخذ وكله وأهله قال الكفارة سقطت. هل نقول ان اهله ايضا من من حقت عليهم الصدقه وتصدق عليهم؟ باب تعطي بالكفاره 10 مساكين قريبا كان او بعيدا. قال رحمه الله حدثنا ذوان مثنى قال حدثنا سفيان الزهري عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألكت؟ قال وما شأن؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رغبه؟ لا. قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا اجد. اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر وقال خذ هذا فتصدق به. فقال الا ابكر منا ما بين لابتيها ابكر منا. فقال خذ فاطم اهلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يعتق الكفار 10 مساكين باب يعتق الكفار 10 مساكين قريبا كان او بعيدا قريبا من اقاربك اولاد عمك فقراء حتى لو كانوا قريبا اولاد عمك او عمانك او شيء اولادهم فقراء حتى لو كان مقربا لك الانسان يجي 10 مساكين في الكفاره كفاره اليمين 10 مساكين والكفاره ليست من الانسان يقول لكن الكفارة الوقوع في رمضان 60 كفارته 60 ما هو 10 لكن لو كررها هذه 60 المسكين كررها على 10 قطع كرر 10 كررها على 10 قطع حتى يبلغ 60 كفارة أو 10 أو عائلة كبيرة أكثر من 10 من 10 أو 20 وأعطاهم وكررها عليهم قطع إلى 60. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن حميد عن الزهري عن حميد عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه بمعنى الكلام الاول وهو ان رجلا اتى وقال يا رسول الله وقعت على امراتي في رمضان فحصل ما حصل. باب طاع المدينه ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما دوى رجال المدينه من ذلك قرنا بعد قرن. قال رحمه الله تزنى أبمان بن أبي شيبة قال تزنى القاسم بن مالك المزني قال تزنى جعيد بن عبد الرحمن النساء بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثلثا من مدكم اليوم فزيد به في زمن عمر بن عبد العزيز. يقول البخاري رحمه الله باب طاع المدينة ومد المدينة باب طاع المدينة ومد المدينة يعني توضيح صاع المدينة هو مثلها الصاع 4 أمداد صاع الرسول عليه الصلاة والسلام 4 أمداد وكاع كان الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاف كبيرة يزيد فيها الحبوب ويغتسل فيها أربعة أمداد، لها أربعة أمداد يغتسل فيها إلاها ويغتسل فيها من الجنابة ويبقي فيها الفطرة والشكوات والأشياء. ورثها بعض أهل الشاعر يقول بعض العلماء أن زينة باع الرسول عليه الصلاة والسلام 80 فرنسا تحب هنا تحب 80 فرنسا هنا خلاص يجمعهم على بعض، لكن هذا لا يشك هذا يشك بصعب الشهر. إنما صاع النبي عليه الصلاة والسلام هو إنقاذة كبيرة من حديث يقتصر عند الله ويقتصر منها أربعة أملال أو أنه يقتصر فيها عليه الصلاة والسلام. صاع الرسول عليه الصلاة والسلام يقال أن عمر بن عاصم رضي الله عنه زاد من صاع الرسول جائز زاد أو نقل المهم الزيادة ولا النقصان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك محمد قال سعيد قال حدثنا سعيد بن يزيد قال كان صاع النبي صلى الله عليه وسلم مزوج بذات قال كان صاع النبي عليه الصلاة والسلام يعني أربعة أمداد صاع الرسول أربعة أمداد عليه الصلاة والسلام في حياته وحياة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم حتى وصل إلى مالك بن أنس. مالك رحمه الله أتاه إنسان وقال تقول العمل على أهل المدينة يوطى يقول العمل على ما يعمله أهل المدينة. قال أنا كلامي هذا موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تعال فلان جب الصاع اللي عندك جب الصاع اللي عندك ثلاثة تجيب فيها الزكاة تجيب فيها الفطرة قال نعم تجيب فيها الزكاة وأكل ورثته من أبي قال نعم ورثته من أبي أبوك تجيب فيها الزكاة والفطرة قال نعم جدك اللي على وقت الرسول الصحابي تجيب فيها الفطرة قال نعم تجيب جدي على وقت الرسول تجيب هذه قال هذا سنة إلا ما هو سنة هذا عام المدينة ما يعمل بشيء إلا مسلمين الأجداد يصلون به إلى الرسول فهو متصل أحسن من الأحاديث اللي متصلة. قالوا صلته رجال في رجل رجل في رجل رجل في رجل فسكت عالم العلماء العراقي من حق الأولين مالك رحمه الله. نعم قال وفريد فيه من عمر بن عبد العزيز فيه عمر بن عبد العزيز في الصحة نقل الصحة والصحيح الآن أن عندنا كيلة تجيب فيها زكواتنا وأفطى وفطرتنا إلى الآن خشب خشب نص كيلة كده طويلة نص كيلة رأسها ضيق نص كيلها كيلة خشب تجيب فيها جميع الزكوات صغيرة من الزكوات. قال رحمه الله حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة وزل قال حدثنا مالك النافي قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان يؤتي النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول وفي كفارة اليمين يؤتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطونه؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا المنذر قال حدثنا أبو قتيبة أبو قتيبة قال حدثنا مالك حدثنا مالك بن أنس قال النافع عن ابن عمر قال كان يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعطي زكاة رمضان بمد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل كلام أحد. مد النبي عنده مد على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيه زكاة رمضان وفطرة وغيرها. نعم مد النبي الأول مد النبي الأول وأنت على كان عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كفارة اليمين أيضا في مد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال سلم بن قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مد يقول سلم بن قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدهم يعني أكبر ولا نرى الفضل إلا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الفضل والرجوع إليه إلا بمد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لازم ندع الناس إلى مد الرسول إذا كان موجود وهو مغارب إذا كان موجود سواء حديث أو خشب. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرى ومدنا قال لي مالك قال لي مالك لو جاء أمير جعل لكم طاعة أكثر من طاعة الرسول عليه السلام. ماذا تقولون وماذا تعملون؟ فلنرجع إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. على رأيت أن الشيء كله يرجع إلى طاعة النبي عليه الصلاة وإلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. محمد المسلمون كل شيء يرجع إلى الرسول عليه السلام. كل شيء يرجع إلى الرسول. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسامه بن عبد الله بن ابي طلحه ان انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة اللهم بارك لهم في مدهم ومكيالهم وصاعهم. دعا للمدينة مثل ما دعا إبراهيم لمكة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة بالبركة والرسول دعا للمدينة بمثلين ما دعا لإبراهيم. فقل لله تعالى وتعرير رقبة وأي الرقاب أزكى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق رقبه مسلمه عتق الله بكل عضو من عضو من النار حتى فرجه بفرجه. قال رحمه الله حدثنا بقول الله تعالى أو تحرير رقبة. بقول الله تعالى أو تحرير رقبة يعني أما تحرير رقبة أو إطعام مساكين أو صيام ثلاث أيام أو نحى في كفارة الذنوب. يقول رحمه الله وأي الرقاب أزكى وأي الرقاب أفضل. أي رقاب أغلاها أفضل الرقاب أغلاها هذا ثمن 40,000 وهذا ثمن 30,000 هذا أفضل. قال أفضل الإنسان في كثير فإذا أكثر ثمن أن الثمن كثير هو بكثير الإنسان عن الرقبة وعن اليمين عن كل شيء. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا داود بن رشيد داود قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن مطرف محمد بن مطرف قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن علي بن حسين قال عن سعيد بن مرزان عن سعيد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتق رقبة مسلمة أعتق الله به كل عضو من النار حتى الفرج من فرجه. أعتق الله فرجك بفرجه. أعتقت هذه الرقبة المسلمة أعتقت الله به من النار حتى فرجه بفرجه. باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. قال داود الزي المد بر وأم الولد. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني اشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عبدا قبطيا مات عام أول. يقول البخاري رحمه الله باب عتق المدبر عتق المدبر وأم الولد. المدبر والذي إذا مت فهو حر يعني دبر حياته إذا أدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فهو حر. هذا المدبر أدبر عن الدنيا وأقبل على الآخرة فهو حر يعني إذا مات الرجل فهو حر. هذا يجوز عتقه قبل أن يموت الرجل. الرجل موجود ما مات اللي دبره يجوز عتقه عن رقبته عليه كفارة يجوز عتقه عن كفارته. وأم الولد كذلك جاب أسد ولد والعادة أن أم الولد يحررها ولدها لكن عليه كفارة ولا عندي عد أعدل حتى تكفيك عن الكفارة. أم الولد حتى تكفيك عن الكفارة. والمكاتب والمكاتب كاتب شخص أنا وياه على أن يتحرر يعطيني مثلا 1,000 ريال كل شهر 100 ريال ثم مشينا في الكتابة لكني أراك لزمت الكفارة ولزم اعتقاء تلغي الكتابة وتلغي الكتابة فصيحة المكاتب يكفيك عن الكفارة. نعم. وعدت ولد الزنا وعدت ولد الزنا لأن ما له ذنب ولد الزنا صار مملوك مملوك لك يا الإنسان اشتريته ما له ذنب هو الذنب على والديه فهو مسلم مسلم تحتكه عن كفارة المسلمين. قال طاووس يجي المدبر وأم الولد. قال طاووس يجي المدبر وأم الولد. نعم اتفاق الاتفاق يجي المدبر إذا اعتدت عن كفارتك وتجي أم الولد إذا اعتدت بالاتفاق ما في أحد عارف. نعم. قال حدثنا أبو النعمان. يقول البخاري حدثنا أبو النعمان عارف قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يقل له ما أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له يعني جعله إذا مات هو حر قال إذا مات هذا الشخص فعبدي هذا حر فأتى به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما لك إلا عبد واحد يقول حرر ورثك كفر ورثك في أشياء يأخذون ورثك لا تنسوا فترة ورثك تعالى من يشتري اشتراه نعيم من اللحام أو من النحام اشتراه من 100 درهم وقال خذ الدراهم هذه أحفظها على نفسك واحتفظ في أشياء منها حتى تحتها في أخيرها أخيرها. قال وسمعت جابر يقول عبدا فسيا ما دعام يقول جابر كان عبدا فسيا ما دعام أول يعني العام. باب إذا تقوم الكفارة لمن يكون ولاه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان الحكم إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت تشتري بريرة اشترطوا عليها الولاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق. قال البخاري رحمه الله باب الكفارة الولاء لمن أعتق. الولاء يعتق عن كفارته أنه الولد يقول نعم اعتقت عن كفارة الإنسان سواء أم الولد اعتقتها أو مملوك الإنسان اعتقته أو مثلا المدبر اعتقته أو كذا فولاؤه لك ولاؤه الولاء هو أنه إذا مات وعنده المال أنك ترثه الإنسان هذا الولاء. الولاء أن عند هذا العبد هذا اعتقته أنا ثم مات وخلف أموال كثيرة أنا اللي أملك أموال هذا الولاء. والشاهد أنها الكفارة إذا اعتقه بكفارة فولاؤه له نعم الكفارة ما تمحى الشريعة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة عليها عتق رقبة. عائشة رضي الله عنها حلفت يمين وحنثت اليمين فصار عليها عتق رقبة فكيف تعتق الرقبة؟ جاءت بريرة وكان مكاتبة للأنصار كانت مملوكة من واحد من الأنصار فكاتبته بألف درهم على أن كل شهر كان بمئة درهم إلى آخره. فقالت بريرة فقالت عائشة أنا عدتها لهم حدا وولائك لي فذهبت إلى الأنصار قالوا له الولى لنا نعم تعتدي بريك تعتدي تحد لنا الدراهم وتعتدي لك من الولى لنا. فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فغضب فقال الولى لمن أعتق ثم خطب الناس قال ما بال أن أناس يتركون شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله باب الاستثناء في الايمان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن غيلان بن جرير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راس من الاشعريين استعملوا فقال والله لا احملكم ما عندي ما احملكم ثم لبسنا ما شاء الله فاتي ابي بلد فامر لنا بثلاثه زوج فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا. قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال أنا ما حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قل البخاري رحمه الله باب الاستثناء في اليمين الذي والله إن شاء الله لا أفعل كذا وكذا ما ينعقد اليمين ما تحمل شيء حتى لو فعل خير ما تحمل شيء لأنك تسر مشيئة إلى الله تعالى وتقدر وكل شيء تدخله المشيئة ما ينعقد ولا على شعر ما عليك إذن بيكون تحمل نفسك قبيلة الإنسان تكون قدر إن شاء الله فإذا أدخلت إن شاء الله خلاص استثنيت ومدام استثنيت إن شاء الله فلا إثم عليك افعل هذا اللي حليت عليه افعل هذا اللي نزال افعل هذا لا إثم عليك قال أن استثنيت فقلت إن شاء الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا غيلان قال حدثنا أبو غردان عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريده أن يحملنا فحلف أنه لا يحملنا حلف كان مغضبا كالساعة فحلف أنه لا يحملنا. يقول فذهبنا الأشعريين نحن ذهبنا ما عندنا شيء نحن نشتري بعارين من قبا ولا والرسول ما أعطانا حلف لا يعطينا فذهبنا. يقول ما مضينا قليل قوي هو الذي أخلف الرواية أحد يقول ثلاثة البارح يقول ستة ذوي اليوم يقول ثلاثة ذوي ما هي مشكلة إنما الراوي هو الذي أخلف هو الذي تشكك في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد إنه قال لهم خذوا هذه. يقول لما مشى أبو موسى صح إن حلف الرسول لا يعطينا فكيف نأخذه ترجعوا نسأل فرجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأنك يا رسول الله حلفت أن لا تحملنا والآن أعطيتنا بعارين فكيف قال أنا لم أحملكم أنا حملكم الله وأنا والله لا أرى شيئا بيمين هذه اليمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيتم الذي هو خير ودينه ومع هذا هو مستثمر مع هذا الرسول لا يحدث حتى والذي نفسي بيده أو يقول إن شاء الله والله إن شاء الله فهي استثنى ما يحدث يفعل الشيء ولا يحدث إلى آخره. شاهد أنا ما حملتكم حملكم الله فخذوها. نعم. قال رحمه الله دثنا ابن النعمان قال دثنا حمد وقال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت. يقول إلا كفرت فقد أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أنك كفرت عن يميني نعمية هي. قال رحمه الله تذنى علي بن عبد الله قال تذنى سبيان هشام بن حجي أنظروا أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان تطوفن الليل على 90 امرأة كلهم تلدوا غلاما يقاتل في سبيل الله. قال له صاحب قال سبيان يعني الملك قل إن شاء الله فنسيه فطاف بهن فلم يأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشكل غلام. قال أبو هريرة يروي قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان تركا لفي حاجته. قال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. قال حا وحدثنا أبو سناد إلى رجل مثل حديث أبي هريرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن هشام بن حجير عن هشام بن حجير قال حدثنا طاووس عن أبي هريرة عن طاووس عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن سليمان عليه الصلاة والسلام حلف أن يطع 90 امرأة الليلة هذه يطع 90 امرأة تحمل كل واحدة منها بذلك تأتي بكل واحد بذلك يقاتل في سبيل الله. قال له الملك المصاحب له كل آدم معه ملك ومعه شيطان ملك عن يمينك الإنسان يأمرك بالخير والشيطان عن يسارك يأمرك بالشر وانظر من الغالب أنت مع الملك أو مع الشيطان. فلم يقل إن شاء الله أنساه الشيطان. الشيطان قال له استثني استثني في يمينك استثني قل إن شاء الله ما قال إن شاء الله فوضع 90 المرأة لم يلد منهن ولا واحدة ولم يحمل منهن ولا واحدة إلا واحدة منهن بنصف آدم نصف آدم شق آدم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة من بفارس وقاتل في سبيل الله. لا شك أنك استثنيت الله تعالى قلت إن شاء الله فإن كل شيء يمشي كل شيء يدخله الإنسان وفي الاستثناء لرب العالمين أدخل كل شيء يمشي. نعم. كان دركا لحاجته وكان دركا لحاجته. نعم لو استثنى أتى بفوارس وذاته وقال الله أول حاجة. باب الكفارة قبل الحنث وبعده. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب بن القاسم التيمي عن زهد بن جرم قال كنا عند ابي موسى وكان بيننا وبين هذا العين من جرم يقع ومعروف قال فقدم طعام قال وقدم في طعامي لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولى قال فلم يدن وقال له ابو موسى ادنه فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه قال اني رايته ياكل شيئا قدرته فحلفت الله اطعمه وبدا وقال ابن اخبرك عن ذلك اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في راد من الاشعريين استحمل وهو يقدم نعما من نعم الصدقه قال ايوب عسب قال وهو غضبان قال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم قال فانطلقنا اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيب فقيل اين هؤلاء الاشعريون فاتينا فامر لنا بخمس زود قر الزرع قال من دفعنا فقلت لاصحابي اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا ثم ارسل الينا فجاء فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نبلغ ابدا ارجعوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله اتيناك نستحملك فعلمت ان لا تحملنا ثم حملتنا فظننا او فعرفنا انك نسيت يمينك قال انطلقوا فانما حملكم الله اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها سابه محمد بن زيد بن ايوب بن ابي كلابه القاسم بن عاصم الكليبي قال وحدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الله بن ايوب عن ابي كلابه والقاسم التيمي عن زاد من بهذا قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زاد من بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الكفاره قبل الحنت وبعده. يقول تجوز الكفاره قبل الحنت وتجوز بعده. انسان حلف وراى انه يقول يمكن اني احلف وحلف لكن يقول يمكن اني احلف ويطلع الكفاره يجوز اذا حلف جازت الكفاره عنه والا صدقه من الصدقات. باب الكفاره قبل الحنت وبعده يعني بعد ما يحلف او قبله كله جائز. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب قال حدثنا القاسم التيمي قال عن زهد بن جرمي قال كنا عند ابي موسى وكان بيننا حي ابي موسى سوء تفاهم. يقول فقدم الى ابي موسى دجاج مشوي. يقول فجاء زهدم هذا رفض قال تعال فرفض ان ياتي قال تعال كل قال اني حلفت ان لا اكل دجاجه قال لماذا قال اني رايتها تاكل قذرا قال تعال كل واحدثك عن النبي عليه الصلاه والسلام اننا اتيناه ليحملنا فحلف ان لا يحملنا ثم لما ذهبنا ارسل الصباح الصحابه باثرنا فاتيناه فقال خذوا هذا الثوب حديث يقول ست والآن يقول خمس وأحيانا يقول ثلاثة إلا الشك من الراوي اللي تحت الصحابة الشك من الرواة اللي تحت الصحابة. يقول فأتيناه فقال خذوا هذه الزوج. يقول لما مشينا قليل قلنا لعلنا أحرجنا الرسول أو شيء من هذا فرجعنا يا رسول أنت حلفت ألا تحملنا قال إني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن الأولى وأتيت اللذة والله إن شاء الله إني لا أرى أحلف على يمين فأرى غير خير إلا كفرت عن اليمين وأتيت الأجوبة يا خير. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عوننا للحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعند عليها وإن عديتها مسألة وقلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها قد الذي هو خير وكفر عن يمينك. تابعوا أشعلان من عوني وتابعوا يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام الربيع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان. عثمان قال حدثنا ابن عون. ابن عون قال عن الحسن. عن الحسن قال عن عبد الرحمن بن سمرة. عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسأل الإمارة. يعني الوظيفة كلها لا تسأل الإنسان. يعني تسأل جميع الوظيفة ما هو بس الإمارة. لكن هك اليوم ما يوجد من الوظائف إلا الأمارة. حتى اليوم وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجد الأمارة تعالى فلان وحمل للقرية الفلانية وأنت فلان على المدينة الفلانية وأنت. أما اليوم فالوظائف كثيرة. اليوم هذا الوظائف كثيرة في البلدية وبالأوقاف وبكذا كثيرة الأوقاف الوظائف. لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسأل وظيفة تسألها لا تسألها. لكن إن أوتيتها فإنك يبارك لك فيها وإن سألت أو تتيها فإنه لا يبارك لك فيها. إذا سألت الأمارة أو سألت الوظيفة لا يطرح الله لك البركة فيها. وإن لم وإن أعطيتها بدون أن تسأل سواء أمارة أو وظيفة أو شيء يطرح الله لك البركة فيها بإذن الله. وإذا حلفت على يميني فرأيت غيرها. الشاهد هنا إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي لك الخير وكفر عن يمينك الذي حلفته. فأت اليمين التي خير وترك اليمين وكفر عن اليمين التي عملت فيها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وعافنا بالصالحين رب العالمين.